السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة رهيبة حصلت في بغداد عام 1993 ميلادي في منطقة الغزالية، وهذه المنطقة معروفة جدا. في رجل يسمونه أبو خلود، عنده بنتين، الكبيرة خلود وبنت أصغر منها. قرر أنه يوم من الأيام أنه يطلع من العراق ويروح إلى ليبيا، عنده شغل هناك، لاقي له وظيفة وراتبها عالي وكذا. فكلم زوجته قال لها سمعيني، أنا بروح إلى ليبيا وبشتغل هناك، وممكن أغيب، يعني ممكن أجيكم بعد سنة وشوي في إجازة وأرجع مرة ثانية أكمل شغلي. في هالفترة أنت عاد انتبه على العيال وعلى البنات وكذا. قالت له إن شاء الله. قال له علشان يكون عندك مدخول تصرفين فيه للبيت، أنا راح أجر الدور العلوي، بيتي هذا الدور العلوي نأجره وتستفيدين من الإيجار، وأنتم تسكنون في الدور الأرضي. قالت ما في مشكلة، البنات صغار وأنا وياهم بروحنا، يعني ما نحتاج بيت كبير، وكلامك صحيح أجر اللي فوق، لكن خلي الموضوع الإيجار عندي أنا، لأني أنا ما بأجر بيت أو عائلة تكون عندهم أولاد وكذا، أخاف على بناتي. قال شوفي أنت عاد المؤجر المناسب، أنا ما عندي مانع. رتب أموره وسافر. طبعا أم خلود شنو شغلتها؟ هي عندها فن الخياطة، فتخيط الفساتين وهالنفانيف حق البنات، ومهنة الخياطة عند النساء رائجة جدا، خصوصا في الدول والمناطق المحافظة، لأن أهل المناطق المحافظة دائما النساء ما تحب تروح للمحلات، فتكون بالنسبة لها أنها تروح للخياطة تكون جارتها أفضل من أنها تروح للسوق وتكون قريبة منها، وحتى أن أجرتها تكون أقل بكثير من المحلات. لذلك كان ماشي سوق أي واحدة تشتغل في الخياطة، وفعلا هذا اللي حاصل مع أم خلود، زباينها كثير والناس تجيها ويعرفونها، كل جاراتها وصديقاتها يخيطون عندها، وبناتها تدرسهم وتحافظ عليهم وتصرف عليهم. ويوم الأيام طبعا يجونها مؤجرين كثير علشان يأجرون الدور العلوي، كانت ترفض إذا شافت عائلة كبيرة، ترفض إذا عائلة فيها شباب، ترفض. يوم من الأيام جتها امرأة وعندها 4 من الأبناء، عيال صغار وزوجها متوفي، هذه قال لها أم حمزة. دخلت على أم خلود وقالت لها يا أم خلود، أنا سمعت أن عندك يعني دور العلوي تبين تأجرينه، وأنا أبيه ومستعدة أدفع الإيجار وكذا، وأنا على فكرة موظفة وعندي يعني راتب زين، لأني أنا مديرة أحد فروع البنوك، وراتبي يعني بإمكاني أني أسكر الإيجار، لا تحاتين في الموضوع هذا، وعيالي صغار يعني ما راح نزعجكم ولا أن راح تأذي من عندنا. قالت لا أوكي، وأصلا الدور العلوي مفصول عن الدور الأرضي، يعني له مدخل ومخرج بروحه. شافت أم خلود أن هذه أفضل مؤجرة، يعني ممكن تقدم لها هالعرض. قالت لها أوكي توكل على الله، سكنت عندها وتدفع لها الأجرة وتساعدها في مصاريف البيت، وكذلك هي تشتغل في الخياطة. وهذه ما شاء الله عليها اللي هي أم حمزة مديرة أحد فروع البنوك وراتبها ممتاز، لكن عيالها 4 الصغار فيهم شطانة، مزعجين شوي، لكن يعني شطانة أولاد، وخصوصا الكبير حمزة. المهم كانت تطوف تسمع ازعاجهم في البيت، يراكضون فوق مثلا، اصراخ، يلعبون، يغنون. فكانت تتعذر ان الموضوع هذا يعني اولاد صغار يعني عادي. مرت السنين وكبروا العيال، وكذلك كبروا بناتها. خلود تخرجت من الجامعة وتوظفت، واللي أصغر منها دخلت للكلية. عيال المؤجرة اللي هي موظفة البنك صاروا شباب كبار يعني. بدت عاد أم خلود تضايق من دخلتهم وطلعتهم للبيت وعندها بنات كبار فمسكت أم حمزة وقالت لها: يا أم حمزة، أنا ترى ما قصرت معك، وساكنة عندي صلك يعني سنين، وأنت بعد يعني ملتزمة بصراحة بدفع الإيجار، لكن أولادك كبروا وأنا عندي بنات كبار، فنبعد على قولتهم الزيت عن النار، فشوفي لك يعني مكان ثاني تأجرين فيه. قالت لها: أبدا يا أم خلود، هذا حقك، وأنا أصلا يعني الحمد لله جمعت لي مبلغ وبشتري لي بيت في منطقة يعني بسيطة ممكن يضفني أنا وعيالي. الله يسهل عليك. فعلا بعد شهرين أطلعت أم حمزة مع عيالها وراحت سكنت في بيتها اللي اشترته، وأم خلود سكنت في الدور العلوي يعني افتحتهم على بعض وخلت فوق الغرف حق بناتها كل واحدة غرفة، ويعني وسعوا على نفسهم. وبما أن بنتها الحين موظفة وهي كذلك شغالة في الخياطة وعندها بنت الصغيرة هذه في الكلية، يعني أمورهم طيبة. طبعا زوجها أبو خلود كل سنة ياخذ إجازة شهر شهر شوي، يجيهم يزورهم، يسلم عليهم، محتاجين شيء يرتب الأمور ويمشي يرجع مرة ثانية إلى ليبيا. بعد فترة ولد المستأجرة اللي هي أم حمزة اللي هو حمزة الكبير كبر يبي يتزوج. قال لما يما أنا أبي أتزوج وشوفي لي بنت حلال وكذا. قالت له: والله حاضر يا ولدي إن شاء الله، بس يا ولدي ترى أنت سوالفك كثيرة ومشاكل كثيرة، شيطان الولد، وبالعربي الولد صايع صايع ضايع، ما عنده وظيفة، معتمد على هالرواتب اللي أمه كانت تجمعهم وأن عندهم بيت ومرات يلقى وظيفة وعشرة لا، ودائما في مشاكل مع الناس، مشاجرات وما أدري إيش. المهم فقرر أنه خلاص يبي يستقر ويبي يتزوج حال حال الشباب وأصدقاء اللي تزوجوا. والدته قالت له: يا ولدي أنا راح أدور لك، بس الله يخليك ما بيك تفضحنا مع الناس، يعني إذا شفنا بنت بنت ناس وبنت عالم ما تروح تسوي لي مشاكل. قال: لا لا يا مرة صدقيني راح أكون إنسان جديد وأتعدل وأعدل نفسي من أخلاقي وأسلوبي. قالت له: ماشي. تدور له تدور له تدور له ما لقيت. يوم من الأيام قالت له: يا ولدي إيش رايك بخلود؟ قالها: أي خلود؟ قالت: خلود اللي كنا ساكنين عندهم في الغزالية، أم خلود بنتها الكبيرة. قال: إيه والله خوش بنت. قالت له: موظفة والبنت حلوة، بس عاد إن شاء الله يعطونا. قال: هي لا أنا متأكد إنه يعطونا، لأن إحنا عشرة عمر وياهم يعني ساكن عندهم سنين طويلة وكانت بيننا معارف يعني، فشوفيهم يمكن يوافقون على إنهم يعطوني خلود. قالت: ما في مانع. راحت لأم خلود اللي كانت ساكنة عندها. يا هلا يا مرحبا، شلونك يا أم حمزة، إيش الأخبار، زارتنا البركة. قالت: والله يا أم خلود أنا جاي أسلم عليك وإحنا عشرة عمر. قالت: نعم ونعم فيك يا أم حمزة. قالت: يا أم خلود أنا ولدي يدور على بنت حلال، وصراحة أنا ما راح ألقى أفضل وأجمل وأرق وأطيب من بنتك خلود. خلود سمعت السالفة أو تدخل عليهم. خلود طبعا دخلت وإهي معصبة، شلون تتجرأ أم حمزة اللي كانت مستأجرة عندنا واللي ولدها هذا حمزة الصايع الضايع، تعرفه من أيام ما كان ساكن عندهم، ولا شيطان ولا مكمل دراسته ولا عنده وظيفة ولا، وتعرف أنه وضعهم تعبان جدا لولا وظيفة والدته في البنك، ولا كان يعني على الحديدة. فدخلت على أم حمزة وهي جالسة تسولف ويا والدتها، قالت يا أم حمزة يعني أنت شل الجرأة اللي جتك عشان تطلبيني أنا لولدك حمزة؟ أنا أتزوج حمزة الصايع الضايع الفاشل اللي فيه وما فيه، وأنت على بالك إحنا ما ندري بسوالفه وأنا العرفة وكذا وكذا. انحرجت أم حمزة وسكتت، قالت ما يخالف والرجال ما يعيبه إلا جيبه، والحمد لله إحنا مقتدرين ونقدر يعني ندفع. قالت لا لا لا لا، الموضوع ما هو موضوع مهر، أنا متعلمة ومتخرجة من كلية وموظفة، ولدك حتى الثانوية ما أخذها، وأنا عارفه صاحب مشاكل وأسلوبه زفت وقليل الأدب، ترى أيام ولدك كانت يعني له تحرشات فيني وأنا صديته الولد من أول وهو قليل الأدب. فالبنت ذاكرته وكاره الولد يعني ولا تفكر فيه، عصبت وبطت الجربة قدام والدة حمزة. المهم والدة حمزة بعد ما اكسروا فيها تضايقت وقالت يلا سامحوني وآسف اني ضايقتكم وما كان قصدي، كان قصدي اني اتشرف واخذ واحدة من بناتكم وكذا. قالوا لي حياك الله، هلا حياك، تفضلي. طلعت رجعت البيت وهي مضايقة وتبكي، تبكي مو علشان الكلام اللي قالوه، لا تبكي انه فعلا ولدها يفشل، الولد يعني ما يشرف ولا يرفع الراس. قالت يعني انا ربيته غلط، يمكن انا لهيت بهالدنيا بهالشغل الوظيفة وما اهتميت في تربية ولدي، يعني صارت تلوم نفسها المسكينة. او صارت البيت ولا ولدها حمزة ينتظرها، هلا يما شلونك الاخبار طيبة؟ ها بشري. قالت شا بشر، انت بتصدق ولا تغشمر؟ انا اصلا كنت يعني متأكدة يعني 90% انهم راح يرفضونك، هم يعرفونك يعرفون سوالفك وخرابيطك، شلون يوافقون وبنت موظفة ومتعلمة تاخذ واحد مثلك صايع ضايع لا شهاده لا وظيفه لا بطيخ ولا قليل ادب بعد؟ قال ليش صار يا يمه تكلمي؟ قالت صار فشلتني قدام الناس. قالت البنت خلت علينا وقالت انا ما اخذ واحد صايع ضايع مثل ولدك حمزه ومسحوا فيني الارض. شنو مسحوا فيك الارض؟ قالت اي انت بعد تخلي أحد يمدحني ولا يمدح تربيتي؟ أنت فشلتني أنت كذا. وتبكي تقول له يا ولدي أبيك تعدل، أبيك يعني تصير مثل هالناس الطيبة اللي الناس لها سمعة، يعني لا عندك شيء أنت واحد يمدحك فيه ولا، وفوق هذا أخلاقك زفت. قال ماشي ماشي، يعني هم أهانوك وغلطوا عليك وكذا. قالت لي ما ألومهم صراحة. قال ماشي ما يخالف، سكت. طبعا هذا حمزة هو بدون ما أحد يعني يتحرش فيه هو أصلا يدور الشر، وهذه تهين أمه وتقول عنه صايع ضايع حقد. قال ماشي أنا عارف شلون أخذ حقي وأربي خلود وأمها، راحت السالفة. وسوى نفسه أنه كأنه يعني نسى الموضوع. وعدت الأيام وصار يجهز لهاليوم هذا، يوم ارتكاب الجريمة. يخطط، عنده اثنين من أصدقاء، هو أساساً عنده عصابة، عصابة سرقات، عصابة اعتداء على الناس، عصابة يعني مسويها بلطقة. كلم ربع الاثنين قال لهم في عندي صيدة وهذه راح نطلع منها ذهب. قالوا له وين؟ قال في مرة تشتغل يعني خياطة وعندها فلوس. طبعا ما قال لهم سالفة البنت خلود وانها رفضت، لا لا لا، عشان نشجع الصحابة ان يشاركونا في الجريمة. قال ان هذه عندها فلوس وانا سبق اني دخلت بيتهم لاني كنت اول ساكن في نفس البيت وعرف تفاصيله وعرف من اللي ساكن، يعني الخطة متكاملة عندي، فقط احتاج منكم المساعدة وراح نقتني. زوج هالمرة اللي ندخل عليها ترى يشتغل في ليبيا ويرسل فلوس كثيرة، والأم تشتغل خياطة وعندها زباين وأرباحها كثيرة، وبنتها الكبيرة موظفة. يعني ندخل ونسرق البيت نطلع بغنيمة محترمة. قالوا له بالعكس، دام انك تعرف مداخل ومخارج البيت وظروفهم من اللي ساكن ومن اللي يدخل ومن اللي يطلع، هذا افضل شيء، ما عندنا مانع. ويخططون لليوم اللي ينفذون فيه الجريمة. هو عارف ان النظام اللي كان عند ام خلود ان الصبح بنتها على طول تفطر وتروح لوظيفتها اللي هي خلود، اللي أصغر منها تروح دائما والدتها أم خلود تروح إلى محل مخبز وتجيب الصمون. الصمون هم يقصدون فيه الخبز، تجيب الصمون علشان تفطر بنتها اللي في الكلية وتوكل على الله تروح الكلية وتجلس. عاد بعدين أم خلود تستقبل زباينها اللي يجونها على الساعة 9 على الساعة 10. فأول ما شاف خلود طلعت من البيت، وهم يراقبون طبعا، وهو أصدقاء الاثنين يراقبون البيت، شافوا خلود وهي رايح الدوام شوي، ولا هذه أم خلود طالعة من البيت وين رايحة؟ إلى المخبز. قال الآن ما في داخل البيت إلا بنت اللي هي الكلية، هذه فرصتنا أن ندخل. ليش؟ لأن أم خلود دائما إذا طلعت وتروح للمخبز ما تقفل الباب لأن بنتها داخل، فما راح تأخر، تجيبها الصمون وترجع، فالباب ترد رد يعني. في هاللحظة دخل حمزة وأصحاب الاثنين، بدأوا يفتشون في البيت وصعدوا للدور الأول اللي أساساً هو كان ساكن فيه، لأن عارف أنهم خلاص يعني غرف البنات فوق ساكنين بنفس البيت كله الدورين. وصعدوا فعلاً ولا هذه البنت اللي هي طالبة الكلية للحين نايمة تنتظر أمها لين تجيب لها هالأكل وتصحيها علشان تجهز للجامعة، وهي نايمة البنت تسمع أصوات، كان باعتقاد أن هذه أمها راجع من الفرن يعني، أو يهجمون عليها الثلاثة، اثنين يكتفونها وهذا حمزة يطبق على رقبتها، أو يخنق فيها، والبنت تحاول تقاوم تقاوم تقاوم ما قدرت وفارقت الحياة. يبي ينجز بسرعة، ليش؟ عارف ان الام راح ترجع الحين، الخطة الحين ماشية مثل ما يبون. اجهز على الاولى وينزلون ويتخبون ورا الباب ينتظرون أم خلود وهي راجعة. وفعلاً أم خلود المسكينة بعد ما طلعت من المخبز ومعها الصمون ومعها الأكل، افتحت الباب، أول ما ردت الباب ويهجمون عليها ثلاثة وبنفس الطريقة ويخنقونها مكتفينها، وواحد يخنق فيها لين ماتت الله يرحمها. الحين ينتظرون منه؟ ينتظرون خلود ترجع من الدوام. لسه الموضوع مطول، هم الآن في بداية الصباح، ما رح يطلعون إلا لما ترجع خلود. خلود ترجع على الساعة، دائما على الساعة 3 العصر، على ما تطلع من الدوام، على ما توصل بيت الساعة 3. قالوا خلونا نرتاح ونقعد وننبسط ونسرق اللي نقدر عليه وننتظر البنت. قالوا لأصحابها ليش ننتظر البنت؟ خل نسرق ونمشي. قال لا لا لا لا، الفلوس هذه اللي نسرقها حلال عليكم، أنا أبي البنت. قالوا شلون يعني تبي البنت؟ قال أنا أبي البنت هذه اللي راح ترجع الساعة 3. يا ابن الحلال خلنا نمشي، خلاص خذينا الفلوس. قال لا، أنا أصلا هدفي البنت مو هدف الفلوس. كيفك، خلاص احنا لنا الفلوس وانت لك البنت. قال ما عندي مانع، مو تقول لنا بعدين أبي فلوس. قال لهم أبدا، بس خلونا نقعد ونرتاح وننتظر البنت لين ترجع. قال ماشي، أخذوا الصمون والفول واللبلبي هذا اللي أمها اشترته مسكينة عشان تفطر بنتها اللي في الكلية، وقاموا يأكلون يفطرون ومبسوطين. وطبعا سرقوا كل الأموال اللي موجودة في بيت أم خلود، والجثث موجودة ولا هامهم شيء. وقاعدين، بس راح عمبال حمزة شيء، أن في الفترة الصباحية هذه مو دائما لكن في بعض المرات زباينها يمرون عليها، خصوصا من النسوان القريبة من بيتها، لأن هي دوامها الفعلي اللي تستقبل فيه الزباين دائما العصر، من الساعة 4 العصر ولآخر المساء. لكن مرات الصبح يمرون، خصوصا جيرانها وصديقاتها وكذا. شوي ولا الباب في أحد يضربه، يطق الباب، يعني يطرق الباب. خاف حمزة، نزل وصار يطالع من فتحة الباب، ولا هذه جارتهم اسمها لمياء، هو بعد يعرفها ويعرف زوجها. وهذه لمياء من أحد العوائل المعروفة جدا في بغداد، ناس واصلة ومناصب في الدولة. هو طبعا ما يعرفها، يعرف ان هذه زوجة فلان، هو كان ساكن اساسا في البيت هذا، ويعرف الجيران، هذه يعرفها يعني من بعيد ان هذه زوجة فلان اللي ساكن بالجوار منهم. جاية وتطرق الباب، والظاهر انها جاية حق ام خلود، لانها دائما تمر عليها الصبح تاخذ منها فساتينها وخياطة وكذا، ويعني زبونة دائمة عند أم خلود. فلما شافها ما رد، قال خليها طق الباب لحد ما تمشي، ما راح افتح. فعلا هذه لمياء ضربت الباب وضربت، ما حد فتح لها. قالت أكيد أن أم خلود ما هي موجودة، وبنتها الكبيرة في الدوام والثانية في الكلية، يعني البيت يمكن ما في حد. قامت رجعت لبيتها. هذه لمياء متزوجة وعندها ولد وبنت، ولدها عمرها 4 سنوات وعندها بنت عمرها 1 وشهرين تقريبا. رجعت لبيتها والله نجاها من هالمجرمين. وكل شوية تمر واحدة من هالزباين تضرب الباب، ما حد يفتح لها. حمزة واقف عند الباب يراقب، ينتظر منه، ينتظر خلود ترجع. لما يشوف ان هذول من هالزباين ما يفتح الباب، يضربون الباب، يجلسون 5 دقائق 10 دقائق ويرجعون البيت. الا لمياء الجارة قررت انها تروح الى ام خلود مره ثانيه. قالت الحين الساعه 3 اكيد بنتها اللي في الكلية رجعت، وخلود رجعت من دوامها، وام خلود اكيد موجوده. قالت الولد اللي عمره 4 سنوات اذا ابوك رجع من الدوام وسال عني قول له انا موجوده عند جارتي ام خلود الخياطه، وخذت معاها بنتها الصغيره اللي عمرها 1 سنة و2 شهر، هذه ما تقدر تخليها، خذتها معاها وطلعت من البيت. وهي طالعه وتصادف خلود توها نازله من التاكسي على اول الشارع. اهلين خلود، يا مرحبا، شلون، هلا بالجاره. قالت انا تمشى وياها ورايحين البيت ام خلود. تقول لها يا خلود ترى انا من الصبح اضرب الباب وما حد يفتح لي. قالت يمكن امي طالعه ولا شيء. قالت انا انتظرت، قلت اكيد لما ترجعين انت من الدوام وامك تكون موجوده ازوركم مره ثانيه. المهم يتمشون مع بعض وهي معاها بنتها تمشى شوي شوي. فاول ما وصلوا الى البيت، خلود عندها المفتاح الباب الخارجي، وحمزه كان يطالع من فتحه الباب، شاف انها خلود رجع مره ثانيه، تخبى داخل البيت. خلود افتحت الباب. بيوت الغزاليه ترى بيوتهم كبيره وعندهم كراجات طويله، يدخلون من الباب ويمشون نفس الحوش بعدين يدخلون البيت. اغلب البيوت فيها حواش يعني. ففتحت الباب ودخلت من جهه الكراج، ولمياء وبنتها تمشي شوي شوي، دخلت وراها يعني بدقيقه دقيقتين. يوم دخلت لمياء معاها بنتها وعدت الكراج وفتحت باب البيت وتشوف هالمنظر، ولا الشباب الثلاثة ماسكين خلود وواحد يخنق فيها. انصدمت المرأة وبدت تصرخ وصارت تقولهم خلاص انا ما لي شغل، انا ما لي شغل، الله يخليكم خلاص، والله ما راح اتكلم ولا راح اعترف عليكم ولا كاني شفتكم ولا كانكم شفتوني، خلوني امشي بس انا وبنتي. قال لها تعالي تعالي، حاولت انها تهرب، امسكوها في وسط الكراج دخلوها البيت مره ثانيه. خلو طبعا اجهزوا عليها او يمسكون لمياء الام هذه وهي ماسكه بنتها بيدها خايف على بنتها، وهم يحاولون ياخذون بنتها منها. المهم وتطيح البنت بالارض ويمسكونها يضربونها ضرب لانها قاومتهم، واخنقوها لحد ما ماتت. البنت افحطت من البكي، بنت لمياء الصغيره هذه 1 سنة وشوي تبكي تبكي تبكي تبكي. بعد الاطفال ترى يعني يستوعب ان امها طاحت بالارض، اكيد ما يعرف انها ماتت، لكن شاف المنظر خاف وشافت شباب، فعلشان يسكتون البنت الصغيره هذه واحد فيهم قال اخنقها اخنقها واذبحها. قال لا لا لا، شال جثه الام وحطها على الكنبه وجاب البنت وحطها على صدر امها، طلعوا صدرها علشان ترضع من امها، وفعلا البنت سكتت يعني بحضن امها واطمأنت هني ارتاحوا من هالقصه. وحمزه اجهز على خلود، حاول انه يعتدي عليها لكن اصحابه قالوا له خلاص راح ننفضح، الى الان احنا قاتلين 4، خلينا نمشي، احنا جينا للسرقه وخليتنا نقتل 4، خلينا نمشي. قال يلا يلا خلينا نمشي. طلعوا اصحابه اثنيناتهم قدامه وهو الثالث، لما طلع من باب الكراج سكر الباب انتبه على الجارة، واحدة من الجارات واقفة جنب الحاجز اللي بين البيتين، لكنها كانت مشغولة في تنظيف البيت يعني أمام البيت، فعلشان يبين لها أن الوضع طبيعي وأن احنا طلعنا من البيت لأن شافت شباب 3 طالعين، فعلشان يبين لها ان يعني احنا اصلا طالعين من عندهم خلود، قال يلا خاله سلام عليكم. لكن هالولد هذا حمزة ألتغ، يعني عنده مشكلة في اللسان، احنا نسميه ألتغ، هي ألثغ باللغة العربية. ألتغ بمعنى انه عنده مشكلة في حرف الزاي والسين والصاد، يعني اذا يقول سين يقول شين، زاي صاد كذي ألتغ. فلما قال امام الجارة قال يلا خالتي مع السلامة، انتبهت وسمعت منه الجارة هالكلام هذا انه يقول يلا خالتي مع السلامة. وهذه الجارة يعني مار عليها واحد كذي ألتغ كان عايش عندهم في نفس البيت هذا، وهو الوحيد اللي كان ألتغ عندهم في الشارع وانتقل. فلما سمعت الصوت كأنها شبهت على هالولد، صحيح انها ما تعرف ان هذا اسم حمزة، لكن تعرف في ولد هني كان عايش عندهم كان ساكن او مستأجر ومش هو هذا الولد ألتغ، وهذا صوته وهذا لتغ مالته. لكن ما يعني اشتبهت بشيء، وشافت ان الامر عادي طبيعي، يعني مر على ام خلود وظهر ام مطرشته ولا عنده شيء يعني، وهو طالع سلم عليها، هو سكر الباب وراح ومشوا ولا احد انتبه على شيء. رجع زوج لمياء للبيت يسأل الولد، بعد طبعا تأخرت عليه أمه والولد صار يبكي في البيت بروحه، سأل الولد وين أمك، وصار يبكي يقول أمي طلعت، ومنهار الولد وقال له وين. الولد ما هو متذكر أو ناسي أو بسبة إنه في حالة بكاء وحزن نسى يقول له يعني إنها عند جارتنا أم خلود الخياطة، نسى، قال له أمي طلعت وخلتني. والولد فاحط من البكي، هدى ولده شوي قال أكيد راح تجي أمه. انتظروا لحد الليل ما رجعت لمياء، وهذا صار يدور يسأل الجيران ما خلى أحد، حتى بيت أم خلود راح وضرب الباب ما حد فتح له، وسأل سأل دور ما في أي أثر لزوجته لمياء. وياخذ ولده ويروح إلى المنطقة اللي ساكن فيه أهل زوجته أهل لمياء، سألهم لمياء ما مرت عليكم؟ قالوا لا. ليش؟ قال من الظهر طالعة وكانت تارك الولد بروحه وماخذ البنت معاها وما حصلتها، ولا رجعت البيت وسألت عنها الجيران ما حد يدري. قال لا والله ما مرت علينا ولا شفناها، أخاف أنها موجودة الحين في البيت وانت مضي. قال لا أنا انتظرتها لحد الليل وجيت هني عندكم قلت يمكن زايرتكم. قال لا في شيء صاير بينك وبينها؟ قال لا والله أبد. ويدورون ويدخل طبعا ولده عند أهل زوجته، وصار يدور وراح بلغ مركز الشرطة ويستنفرون خوال لمياء كلهم مناصب في الداخلية وناس معروفة، ويستنفرون استنفار مو طبيعي في الغزالية بالكامل وبغداد بالكامل، أي مرفق أو أي جهة حكومية صاروا يسألون، مستشفيات مراكز الشرطة يسألون عن أي حادث عن أي ما لقوا لها أي أثر. أم خلود المسكينة ما حد يسأل عنها غير زباينها، يجون عندها يضربون الباب ما تفتح لهم يروحون بيوتهم. لكن زوج لمية اللي بلغ عمامها وخوالها وقول لكم ناس واصلة اللي قلبوا الدنيا قلاب، وهم يدورون عن بنتهم وين راحت ومعاها بنتها الصغيرة. المهم وصلوا لليوم الثالث، وأثناء ما كانوا يبحثون الجدة اللي ماسكة ولد لمياء حفيدها، تقول حق الولد، تقول له حبيبي ماما وين راحت؟ شنو قالت لك يعني ان تبي تروح وين؟ شنو كانت لابسه؟ تحاول ان تطلع منه اي معلومه، ما هي عارفه امه وين راحت. الولد فجاه تذكر، قال راحت بيت خياطه. قالت خياطه منو؟ خياطه يعرفها هذه، دائما تقول له بيت ام خلود، ام خلود الخياطه. قال خياطة، خياطة منو؟ منو الخياطة؟ منو؟ تذكر يا حبيبي، قال قريب عند بيتنا خياطة، خياطة مني، خياطة مني. الظاهر متعود انه مرات يروح يمه، ومرات يدنا الخياطة هذه قريبة، وامه اصلا قالت له اذا جاء ابوك وسأل قول له رحت عند الخياطة ام خلود. قال زين، بس مسكين من البكي والخوف قاعد بروحه وطولت عليه أمه، نسى الولد. يوم قال حق جدته أن أمي قالت لي بروح الخياطة، قالت الزوج لمياء، قالت له حبيبي أنت رحت سألت عند الخياطة؟ قال أي خياطة؟ قال ولدك يقول أن أمه بلغته أنها رايحة للخياطة. قال شنو؟ في خياطة صح بنفس الحارة اللي احنا فيها، جارتنا ام خلود. سألت ام خلود؟ قال لا والله ما سألناها. ويطير على طول هناك ومع مجموعة من اهله وجماعته الى بيت ام خلود، يضرب الباب ما حد يفتح له. اطلعت الجارة اللي سمعت الولد وهو طالع من بيت ام خلود، اللي يقول يلا مع السلامة، عسى ما شر صاير بهالليل. سألوها قالوا الله يخليك أم خلود وين هي؟ قالت والله أم خلود صار لها 3 أيام والله ما بينت، وأنا كذلك يعني مريت عليها أمس واليوم الصبح ما شفتها، ما أدري وين راحت. خير إن شاء الله، عسى عسى عسى بس يعني ما في مشاكل أو في شيء صاير. قالوا والله يا حجي أنا زوجتي لمياء كانت طالع من البيت قبل 3 أيام وقايلة لولدها انها رايحة عند الخياطة ام خلود، نبي نسألها بس. قالت لا والله ما ادري يا ولدي، لكن ام خلود ما شفتها والله صار لها الحين هذا 3 يوم. قال لها ماشي. رجع يضرب الباب، زين ام خلود ليش ما ترد؟ توجه على طول الى مركز الشرطة، قال لهم ترى زوجتي من 3 أيام مبلغ الولد، والولد ظهر توي ذكرنا رايحة عند الخياطة أم خلود. رحنا حق أم خلود، الجارة تقول ما شافتها من 3 أيام، حتى الجارة خايفة عليها. ويروحون معهم رجال الأمن إلى البيت، اضربوا الباب ما حد فتح. قاموا وكسروا الباب ويشوفون هالمنظر البشع، ولا لمياء مقتولة ومجلسين جثتها على الكنبة وبحضنها بنتها وكذلك البنت ميتة. الظهر البنت الصغيرة هذه ماتت من الجوع 3 أيام وهي بحضن أمها الميتة مسكينة. وفي الصالة خلود الموظفة مقتولة مرمية على الأرض، وداخل الغرفة والدة خلود الخياطة نفسها، والدور الأول البنت اللي طالبة الكلية، 4 جثث بالإضافة إلى الطفلة اللي عمرها سنة وشهرين. الأمر هذا عمل ضجة في الغزالية وفي بغداد بالكامل، وصارت المطالبات وأهل لمياء اللي قلبوا الدنيا. يمكن رب العالمين دخل أهل لمياء علشان يجيب حق منه؟ حق الغلبانة أم خلود. استنفار كان على أعلى مستوى، ما خلوا أحد إلا دخلوه الاستجواب. ومن ضمن اللي تم استجوابهم اللي هي الجارة، الجارة منو اللي تسأل عن أم خلود تقول صلي 3 أيام ما شفتها. سألوها متى آخر مرة شفتيها ومتى فقدتيها بأي وقت بالضبط وكذا. قالت والله فقدتها صلها 3 أيام، كانت يعني كل يوم الصبح يا إما تجي عندي تشرب قهوة أو أجي عندها أشرب قهوة بعد ما يروحون بناتها اللي تروح الوظيفة واللي تروح الكلية. أول يوم أنا قلت يمكن مشغولة، ثاني يوم خليت على واحد، ثالث يوم أنا اللي فقدتها، ضربت الباب ما حد فتح لي. زين ما انتبهتي على شيء مريب وكذا، حد قاتلهم مبين يعني من التقرير، تقرير طب الشارع انهم الوفاة صار لها 3 أيام تقريبا، ما شفتي شيء غريب قبل 3 أيام؟ قالت لا والله أبد، بس اللي أذكر قبل يعني 3 أيام كان عندها زباين، بس أنا اللي معتاد عليهم الزباين كلهم النسوان من جيران من يعني من بنات المناطق اللي حوالينا والبيوت اللي حوالينا. إلا ذاك اليوم 3 شباب طالعين من بيت أم خلود وطلعوا تقريبا على الساعة 4 العصر. أنا كنت موجودة برا أنظف كذا وانتبهت على الشباب 3، لكن أنا ما استغربت، قلت يمكن يعني أمه اللي مطرشته يعني يجيب أغراض من أم خلود ولا شيء، لأن الولد وهو طالع قال بصوت عالي يلا مع السلامة خالتي أم خلود. حتى أن الولد ألتغ، قالوا له شنو؟ قالت الولد ألتغ. شلون ايش تقصدين يعني؟ قالت يعني لما قال السلام مع السلامة أو قال حق أم خلود ما قالها بطريقة سليمة، قالها يلا مع السلامة. وأنا والله أتذكر إن في واحد كان ساكن عندنا هني وأمه حتى مديرة بنك، وكان على ولدها الكبير هذا نفس الصوت سبحان الله ونفس اللتغة. قال له من هذا؟ قالت فلانة مديرة بنك الفلاني، ويطيرون لها. قالوا له وين ولدك؟ قالت ولدي ليش صاير؟ قال أنا بيه. قالت والله ولدي طالع بس يرجع دائما متأخر آخر الليل يجي تمشى مع ربعه، وين ممكن حصله؟ ممكن تحصلونه في المكان الفلاني المكان الفلاني. المهم ما هي عارفة شو القصة، يدورون عليه يدورون عليه ويلقون القبض على حمزة، ولا وبنفس الوقت معاه أصدقاء الاثنين كانوا قاعدين على أحد المقاهي يبون يتسمعون الأخبار صار ما صار. جابوا حمزة وربع الاثنين وجابوا الجارة. الجارة ما تعرفت على حمزة لأن هي فقط سمعت صوته، هي شافت الشباب الاثنين حتى أنها مو مركزة عليهم. قالت والله أنا مو مركزة لكن تقريبا أشباه هذول الشباب الاثنين، لكن الثالث أنا ثبت صوته ما شفته لأني أنا كنت أنظف عند البيت. قالوا لا تعال تكلم تكلم. قالت إيه نعم نفس الصوت ونفس اللدغة، وكان في واحد ساكن عندنا نفسه. قالوا له هذا هو نفسه، هذا هو حمزة ولد مديرة البنك اللي كان ساكن في المكان. قالت ايوه هذا هو. او يمسكون حمزة ويدغدغونه تدغدغ تكلم حمزة. طبعا خلاص استوت العملية ويبطل جربة. قال لي نعم انا اللي سويت الجريمة وانا اللي لعب فيني الشيطان وانا كل هذا لاني انا احبها وكنت ابيها اتزوجها. قالوا له شنو شنو شنو تزوج منه؟ قال تزوج خلود. يعني الموضوع كله كان الأساس انك تنتقم من خلود وامها يعني مو لمياء. قال لا لمياء هذه شنو قصتها؟ لمياء اول مرة جت ضربت الباب وانا شفتها من الفتحة يعني فتركتها ما فتحت الباب علشان ترجع بيتها، لكن إيه اللي صممت ورجعت مرة ثانية مع جية خلود من الدوام. دخلت خلود وإحنا أنجزنا المهمة لقينا لمياء داخلة وراها، فإحنا حسينا أنه خلاص راح تفضحنا وأنه راح تكشف شخصيتنا، قتلناها فوق الـ الـ النسوان اللي قتلناهم. هني انكشفت الحقيقة وانكشفت قصة أن هذا أصلا حمزة كان جاي متقدم قبلها بكم يوم طالب إيد خلود، وأن خلود رافضتها وقايلة عنا صايع ضايع وحاقد عليهم وعلمها، لذلك جاب عصابته وأوهم العصابة بأن الموضوع فقط للسرقة. لكن لما خلاص يعني تورطوا معاه في الجريمة واقتلوا أول شيء طالبة الكلية وانتظروا أمها واقتلوها، كشف لهم الحقيقة أن أصلا أنا جاي فقط علشان أنتقم من خلود أمها. لذلك هم شافوا الموضوع خربانة، شاركوه في قتل خلود. جت وراها الجارة لمياء، قاموا هم قتلوا لمياء وتورطوا معاه في هالقصة والمصيبة الكبيرة اللي سواها. اعترف بكل التفاصيل وأصدقائه اعترفوا، وعلى طول تم إحالتهم للمحاكمة وحكموا عليهم بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام بعدها بشهرين. واللي يسألني يقول لي صار بعدين على ولد لمياء؟ كبر ولد لمياء وتزوج، وأبوه بعد وفاة أمه الله يرحمها لمياء، مرة طيبة طبعا، بعد وفاتها تزوج أختها علشان تربي ولد لمياء لين كبر، والآن هو طبعا عايش والحمد لله وأمورهم طيبة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.